بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة، ومراده بها أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في مشروعية السجود في المفصل. وهذا الموضع من كتاب الله عز وجل اختلف فيه العلماء والأئمة هل فيه سجدة أو ليست فيه، وهل هذه السجدة السجدات الموجودة في هذا الموضع محكمة أو منسوخة. وقد وقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين والأئمة الأربعة رحم الله الجميع برحمته الواسعة. فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى القول بالسجود في المفصل، وقد تقدم معنا ما هو المفصل وأقوال العلماء رحمهم الله فيه وخلافهم. وهذا القول مأثور عن أبي بكر وعمر وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعمار بن ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقال به الإمام الحسن البصري وسعيد بن المسيب من أئمة التابعين، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون بمشروعية السجود في المفصل، فيسجد في النجم ويسجد في الانشقاق وفي سورة العلق. القول الثاني إنه لا سجود في المفصل، وهذا القول مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكذلك أبي بن كعب رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وقال به بعض أئمة التابعين كعكرمة وعطاء وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وأيوب السختياني رحمة الله على الجميع، وهو مذهب المالكية، وحكاه يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله من أئمة المدينة وفقهائهم عن القراء الذين أدركهم، فقال إنه أدرك القراء لا يسجدون في شيء من المفصل. واستدل الذين قالوا بمشروعية السجود في المفصل بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة الانشقاق وكذلك أيضا في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسجد معه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وصح عنه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سجد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في سورة النجم، وسجد معه الصحابة والمشركون، وسيأتي بيان هذا الحديث بعد أبواب. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم أي بمكة، وسجد معه الناس والمشركون والجن والإنس، وسيأتي بيان هذا الحديث في موضعه أيضا بعد أبواب. قالوا: فمن مجموع هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن السجود في هذه الثلاث المواضع محكم ومشروع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فسجد في سورة النجم، وسجد في سورة الانشقاق، وسجد في سورة العلق. ولما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه نهى أو منع أو ترك السجود في هذه المواضع الثلاثة بعد ذلك، فبقيت على هذا الأصل من كونها من سجدات القرآن. واستدل الذين قالوا بعدم السجود في المفصل بحديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ أن تحول إلى المدينة. وهذا الحديث رواه أبو داود وضعفه في سننه وضعفه، وكذلك قال عنه الإمام الحافظ بن عبد البر أنه حديث منكر، فقال في الاستذكار: هذا الحديث منكر. وضعف هذا الحديث برواية أبي عبيد بن الحارث الإيادي أبو بالرواية أبي قدامة الإيادي وهو الحارث بن عبيد، وضعفه غير واحد من أئمة الحديث، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وابن معين، وكذلك عن النسائي، وهو ممن روى له البخاري متابعا لغيره. وكذلك أيضا ضعف هذا الحديث برواية مطر ابن طهمان الوراق، وقد تكلم فيه غير واحد أيضا من أئمة الحديث. قالوا: فهذا الحديث، أي الذين استدلوا به، إن هذا الحديث بين فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ أن تحول إلى المدينة، وكأن هذا أشبه بالنسخ، أي أن السجود في المفصل كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. وعليه قالوا: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فلما كان عليه الصلاة والسلام يسجد في مكة غير ذلك حينما تحول إلى المدينة. وعليه فقالوا: إن أحاديث الجمهور التي استدلوا بها متقدمة وحديثنا متأخر، لأنه بين فيه ابن عباس رضي الله عنهما أنه آخر الأمرين. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن ثابت، حديث الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ السجدة في النجم فلم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. فقالوا: إن زيد بن ثابت لما قرأ سورة النجم بلغ موضع السجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أنه ترك السجود، فلو كان السجود في المفصل مشروعا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه عدم السجود. قالوا: وزيد بن ثابت كان بالمدينة، ولذلك كان هذا التشريع أشبه بالناسخ لما تقدم. وعلى هذا يرون أن الأحاديث التي نفت ناسخة للأحاديث التي أثبتت، والذي يترجح والعلم عند الله في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية السجود في المفصل، وذلك لما يلي: أولا، بصحة دلالة الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما على سجود النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل، وثانيا، أن حديث أبي هريرة الذي معنا من أقوى الأحاديث في إثبات السجود في المفصل، لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، والعمل عند العلماء رحمه الله والعمل عند أهل العلم بتقديم رواية متأخر الإسلام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه ليس في التشريع المدني فحسب، بل في أواخر التشريع المدني، ولذلك نقول إن حديث أبي هريرة مقدم على حديث ابن عباس من وجوه. الوجه الأول أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يرويه مطر البراق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه ما فيه من الكلام في سنده، وهو من حيث ولو قيل بتحسينه فإنه لا يقوى على معارضة ما في الصحيح وما هو أصح منك حديث أبي هريرة الذي معنا. وفائدة تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن تقسيم الصحيح على الحسن عند التعارض كما بين الأئمة ونبهنا عليه غير مرة. ثانيا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أثبت السجود، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما نفى السجود، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فأبو هريرة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وهو في المدينة، لأنه إنما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، لأن إسلامه كان يوم خيبر في فتح خيبر في أواخر سنة 6 كما هو معلوم. فهذا يدل على قوة مذهب الجمهور. ثالثا أن حديث ابن عباس من رواية الأصاغر، وخاصة أن والقاعدة أنه إذا تعارضت رواية الأصاغر والأكابر قدمت رواية الأكابر على رواية الأصاغر، وهذا له أصل. فأبو هريرة رضي الله عنه روايته من رواية الأكابر بالنسبة لأبي هريرة بابن عباس رضي الله عنهما، فأبو هريرة مقدم على روايته تقدم على رواية ابن عباس، وهذه القاعدة عند علماء الأصول وعلماء الحديث بتقديم رواية الأكابر على الأصاغر يسلم بها حتى الصحابة أنفسهم، حتى إن ابن عباس نفسه كما في الصحيحين حينما راجعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في فتواه بربا الفضل قال له: أهذا الذي تفتي به الناس شيئا وجدته أهو شيء وجدته في كتاب الله أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس كما في الصحيحين: أما كتاب الله فلا، وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني زيد، يعني زيد بن أرقم. وهذا في قولي أنتم أعلم أي الأكابر، وذلك لأن من علمه وفضله ونبله ذلك أن أكابر الصحابة كانوا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر دراية ومعرفة بمواطن التنزيل ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغالب في رواية الأصاغر أن تكون بواسطة. وعليه فإنه يترجح قول من قال بإثبات السجود في المفصل. وأما بالنسبة لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ سورة النجم فلم يسجد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم معه، هذا لا حجة فيه على ترك السجود في المفصل، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه أخص من الدعوة، أنه في النجم وليس في جميع المفصل. الوجه الثاني وهو الذي يضعف الدلالة بالحديث في الحديث أن حديث زيد بن ثابت مبني على أن زيد هو القارئ رضي الله عنه وأرضاه، فلما قرأ السجدة ولم يسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبع له، لأن القارئ تبع السامع والمستمع تبع للقارئ، وعليه فإنه لا يسجد المستمع ولا السامع إلا إذا سجد القارئ. فلما لم يسجد زيد رضي الله عنه لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود مبني على ترك زيد لا على إبطال السجود في الموضع، وهذا واضح. فلو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد ترك السجود نقول نعم، إن هذا يدل على أن السجود ليس بعزيمة، وإنما يستقيم على قول من يقول إن السجود فريضة كما يقول واجب ولازم كما يقول فقهاء الحنفية، والصحيح كما قدمنا مذهب الجمهور أن السجود ليس بعزيمة وبينا الدليل على ذلك. وعليه فإنه من مجمع هذه الأسباب يترجح القول القائل بأنه يسجد في سورة النجم، في سجدة النجم وفي سجدة الإنشقاق وفي سجدة العلق، ففي المفصل سجود، ولذلك تقوى يترجح قول جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله بإثبات السجود في المفصل. في هذا الحديث في سجوده عليه الصلاة والسلام دليل على مشروعية السجود في هذين الموضعين، واختلف في العلق في سورة العلق لأن السجود في آخرها، هل نزلت كلها جملة واحدة أم نزل صدرها أول ما نزل ثم نزل بعد ذلك بقيتها، وهذا يرجحه غير واحد من العلماء رحمهم الله. وعليه فإن سورة العلق لم تنزل كلها دفعة واحدة، وإنما نزل صدرها أول ما نزل من كتاب الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما شع شعاع الإسلام على البشرية جمعاء من غار حراء، فأذن الله عز وجل بالوحي على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ففتح عليه أبواب على أمته أبواب السعادة في الدنيا والآخرة بهذه السورة العظيمة، حينما استفتح بها الرسالة السامية الخالدة، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله كما بلغنا سماعها والعلم بها أن يعيننا على العمل بها، وأن يجعلنا من أسعد عباده بها في الدنيا والآخرة. فهذه السورة مما يقوي أنها نزل بعضها وهو الصدر أولا، ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الوحي، ويقوي ما في صحيح البخاري أن في قصة أبي جهل أنه نزل عجزها بقوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهذا حينما هم أبو جهل أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد النزول الأول بحين. وعليه فإنه يكون أول ما نزل سورة اقرأ، وهذا له فائدة ستأتي في مسألة سورة الحج، سورة النجم، لكون المشركين سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن مسعود رجح أن العلة أنها أول سجدة سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسورة العلق التي هي في المفصل هي من أول ما نزل أعني صدرها، وأما السجود فيها فليست السجدة فيها هي أول سجدة في كتاب الله، وإنما وأول سجدة هي سورة النجم كما اختاره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجدة في النجم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس في المفصل سجدة، ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يشير فيه إلى الخلاف في سجود المفصل الذي تقدم معنا، ونظرا لأن السجود المفصل ينتظم الثلاث سجدات التي ذكرناها، فقدم بسورة العلق والانشقاق، ثم أتبع ذلك بسورة النجم، وهي مواضع السجود في المفصل. وهذه القصة وقعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكانت أول سجدة سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سجدة النجم. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول مأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره، إلى القول بأن المشركين إنما سجدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت أول سجدة، وفوجئوا بذلك وتابعوا بالسجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. دل الحديث على عدة مسائل: المسألة الأولى مشروعية سجود التلاوة، وقد تقدم معنا بيان الدليل من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك. وثانيا أن مشروعية السجود باستماع القرآن، حيث سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه المسلمون لأنهم كانوا يستمعون لقراءته. ومشروعية السجود للسامع، أي من يسمع التلاوة وإن لم يقصد الاستماع، والفرق بين السامع والمستمع أن المستمع يطلب التلاوة وما فيها، بمعنى يقصد أن يسمع ما فيها، وأما السامع فإنه يقع الصوت في أذنه دون القصد للسماع للاستماع. وعلى هذا فكل مستمع سامع وليس كل سامع مستمع. وهذه مسألة تترتب عليها أحكام في طلب في المشروع والممنوع. ومن هنا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل السوق فإذا سمع المزمار وصوت المزمار الغناء المحرم أدخل أصبعيه في أذنيه رضي الله عنه وأرضاه، ثم ما زال يسأل نافع عن مولاه هل انقطع الصوت، حتى يقول نافع نعم فيرفع أصبعيه من أذنيه. وهذا راجع إلى مسألة السماع والاستماع، ولذلك امتنع رضي الله عنه من باب ورعه، وكان من أشد الناس خوفا لله سبحانه وتعالى وتقوى لله عز وجل، امتنع من السماع للمحرم مع أنه في السماع قد يغفر للإنسان. والدليل على ذلك أنه سأل نافعا هل انقطع الصوت أو لم ينقطع، وهذا يدل أن نافعا كان يسمع. والسماع أن تمر بالشيء، كأن تمر بالسوق فتسمع صوتا محرما أو تسمع الغيبة وأنت لا تقصدها ولا تريده، أو تسمع السب أو الشتم، وكل محرم لم تقصده فوقع في أذنك بدون طلب له فأنت سامع له غير مستمع. فإن أصغى له وطلبه أو حرك ما في نفسه فأراده وقصد إليه فإنه مستمع، سواء كان في الخير أو الشر. وعلى هذا فمن جلس أو أكره على الجلوس في موضع فيه محرم من غيبة أو نميمة أو غناء أو فحش وفيه صوت محرم في هذه المجتمع على هذه المحرمات فإنه يسمع ولا يستمع، ولا يجعل النفس تصغي إلى ذلك. وفي قوله سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية السجود في المفصل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما سجود النبي صلى الله عليه وسلم في النجم، وهذا بالنسبة لابن عباس رضي الله عنهما إنما هو من الرواية عن الغيب، فالرواية لهذا الحدث من ابن عباس رضي الله عنهما إنما هي رواية بواسطة، واختلف الشراح والعلماء في ذلك. فمنهم من قال إن ابن عباس رضي الله عنهما حكى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له فائدة ولطيفة، حيث إنه استدل به على أن قوله والجن والإنس أنه أمر غيبي أن يطلع على سجود الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكره للجن إنما هو عن طريق الوحي بسماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه رأى الجن بنفسه. لأن ابن عباس رضي الله عنهما اتفق أهل السير على أنه ولد في شعب أبي طالب في أيام الحصار، وجمهرة أهل السير على أن حصار الشعب كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وعلى هذا لم يكن في مكة يعقل هذه الحوادث، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة على التحقيق عند أئمة السير. ذلك جاء في رواية الصحيح أقبلت أي في حجة الوداع على أتان لي وقد ناهزت الحلم. وعلى كل حال فروايته هنا بواسطة، وفي قوله والجن والإنس أما سجود الإنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسجد معه المسلمون لأنهم تبع له كما بينا، وسجد معه المشركون، والعلة بيناها على الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله أنهم كانوا قد فوجئوا بذلك منه عليه الصلاة والسلام لأنها كانت أول سجدة، وقد أخذ الله قلوب المشركين فعظم أمر دينه ورفع وأعلى كلمته سبحانه وتعالى، وكم من مواطن أبلس فيها المجرمون فخرست ألسنتهم أن تتكلم، وأخذوا في حولهم وقوتهم وسمعهم وبصرهم بقدرة الله جل جلاله. ولا شك أنهم كانوا يرون صدق الوحي كما قال تعالى أن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك ذكر عن أبي جهل أنه قال تلاحينا وفي بعض الألفاظ تسابقنا وبنو هاشم حتى تحاذت الركب وتقاربنا فقالوا منا نبي، فهم إما حسدا وإما كبرا، فالحق واضح أبلج. ولذلك قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا من المشركين ليس بأمر ممتنع أنهم يسجدوا بسجود النبي صلى الله عليه وسلم، فللحق عظمة وللحق سلطان وللحق قوة، والحق يستمد قوته من ذاته. ولذلك قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقد ترى الرجل أشد ما تراه فجورا وكفرا وإعراضا وفسقا وظلما وتعديا واستكبارا لحدود الله، استكبارا على عباد الله وتعديا لحدوده، ولكنه لا يلبث أن تصيبه ذلة ما هو فيه من الإعراض عن الله عز وجل، فيذل ويخنع ويخضع لكلمة الله عز وجل ولسلطانه ولقهره جل جلاله وتقدست أسماؤه، فله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وانتزع بعض العلماء من قصة، وجاء ذكر بعض العلماء أن السبب أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الشيطان فيها المدح لآلهتهم في قصة الغرانيق المشهورة، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. قيل الغرانيق هي آلهتهم، وقيل الغرانيق هي الملائكة، لأنهم كانوا يزعمون أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فألقى الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على هذه الرواية التي ذكروها المشهورة في قصة الغرانيق، وهي قصة باطلة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنا. أما من جهة المتن على أن الشيطان يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم فينطق النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق المشركين، فهذا أمر باطل أجمع العلماء على رده وإنكاره من حيث الأصل، لأن الله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فليس للشيطان سلطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. ولذلك غسل قلبه صلوات الله وسلامه عليه في طست من ذهب كما في الحديث الصحيح، ونزع حظ الشيطان منه صلوات الله وسلامه عليه، وطيبه ربه حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فليس للشيطان عليه من سبيل ولا من سلطان، خاصة في مسائل الوحي وما يبلغ من رسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة للإلقاء في القراءة بأن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي الشيطان في آذان المشركين، فهذا هو الذي انتزعه بعض العلماء على القول بتحسين القصة واعتبار أن لها أصلا من القرآن في آية الحج، ولكن في آية الأنبياء، ولكن الصحيح أن هذه القصة باطلة، وقد تكلم عليها وردها الإمام القاضي عياض وكذلك الإمام النووي، وكذلك تكلم على أسانيدها الإمام الحافظ العيني في عمدة القاري وأجاد وأفاد، وكذلك الإمام الحافظ الذهبي وغيرهم من الأئمة، ومن آخر من تكلم عليها في تأليف مستقل من العلماء الشيخ ناصر رحمه الله برحمته الواسعة في رسالة نصب المجانيق في نسخ قصة الغرانيق. والغرنوق هو الشاب الجميل الوسيم، وقيل الطائر الأبيض، قيل الكركاء، وقيل غير ذلك. فعلى كل حال أن سجود المشركين كما فسره ابن مسعود في الرواية الصحيحة أنها كانت أول سجدة في سورة النجم، فهال المشركون الأمر فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات ثم سجد عليه الصلاة والسلام، وهذا يفاجأ به المشركون فلم يتمالكوا أن يسجدوا بسجود النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سجود الجن فللعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء إن كانت رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، لأن الوحي يطلعنا الله عز وجل فيه على الأمور التي لا نراها. وأما إذا كانت رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن صحابي، وحكى الصحابي أن الجن سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسي يمكنه أن يرى الجني، وأن هذا غير ممتنع، وقد دلت عليه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل كذلك الحوادث والتجربة عليه، فلا يمتنع. فمذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة القول بأن ذلك يقع. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه صلاة الكسوف، وأنه جاءه الشيطان بشهاب من نار فزعته عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد رأى الصحابة منه عليه الصلاة والسلام أنه مد يده صلوات الله وسلامه عليه في صلاته بأصحابه، وكأنه يخنق شيئا، ثم سمعوه تكلم فقال في صلاته: أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله. فلما انتهى من صلاته صلوات الله وسلامه عليه ذكر ذلك له، وأنه تكلم بشيء لم يعهد منه في صلاته، فقال أنه جاءني الشيطان ومعه شهاب من نار يريد أن يحرق به، فزعدته حتى سال لعابه على كفي، ثم ذكرت دعوة أخي سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأرسلته. وهذا كله بقدرة الله جل جلاله، فلن يستطيع أحد كائنا من كان أن يخرج عن قهره وعن أمره سبحانه وتعالى. فالجن يختفون، ولكن إذا شاء الله أن يظهرهم أظهرهم. ومن الأدلة الصحيحة حديث أبي هريرة في الصحيح أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلي تمر الصدقة، فجاء إلى بيته بالليل فوجد رجلا يسرق من ذلك التمر، فأخذه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فإن لي صبية، إني شيخ كبير ولي صبية. فأخذ عليه العهد ألا يعود، فأعطاه العهد ألا يعود. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل صاحبك البارحة؟ لأنه نبأه العليم الخبير سبحانه وتعالى. فقال: زعم يا رسول الله أنه لا يعود. فقال: أما إنه سيعود. ثم لما كانت الليلة الثانية فعاد وقال مثل ما قال، فأرسله أبو هريرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال: يا أبا هريرة، ما فعل صاحبك البارحة؟ فذكر مثل ما ذكر في اليوم الأول. فلما كانت الليلة الثالثة أهم أبو هريرة أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني أعلمك آية في كتاب الله، الحديث. فالشاهد أن الشيطان تمثل بصورة الإنسان، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان صدقك وهو كذوب، فبين أنه شيطان، وقد رآه أبو هريرة وأمسك به، وقد تصور في صورة الإنس. ومن هنا قال بعض العلماء إن السجود من الجن، كان هناك مؤمنون من الجن وهم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من جن الصيبين، وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بسجوده، ولا يمتنع أن يكون بمكة من مؤمن الجن وسجدوا بسجود النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء أطلعه الوحي صلوات الله وسلامه عليه أو رؤيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ذكروا أن منهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجن، وذكروا بعض أسمائهم، والأمر موقوف على صحة السند والإسناد في ذلك. أما من حيث الرؤية فهي ممكنة، وقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا لا يعارض ما ثبتت به السنة، وذلك من وجوه أقواها ما حققه بعض العلماء من أنه عام، أنه غالب، ولا يمتنع في النادر أن تقع بعض الحوادث يشاهدون فيها، ومشاهدتهم لا تضر الإنسان إذا استعصم بالله عز وجل وحافظ على أذكار الصباح والمساء، فإنه لا يضر، خاصة إذا نظر إليهم وكأنهم عاديون، خاصة لمن ابتلي بإدمان النظر إليهم ورؤيتهم. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث على الوجه الثاني يدل على رؤية أو إمكانية رؤية الإنس للجن، وقد ذكرنا أنه مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله بثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك، والله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من لم يسجد فيه. قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الإنسان يحفظ ومر بآية سجدة، هل يسجد كلما مر بها؟ أثابه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الإنسان يحفظ أو يعلم الصبية وتكررت منه قراءة السجدة، فإنه يسجد في أول مرة يقرأها، ثم بعد ذلك إن شاء سجد وإن شاء ترك. وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله، أن الأمر إذا ضاق اتسع، وعليه فإنه يسجد في أول مرة والباقي لا يسجد فيه إن أراد السجود، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فكيف يفعل المسبوق؟ أثابكم الله. إذا كان المصلي مسبوقا وسجد إمامه بعد السلام فلا يخلو من حالتين: إما أن يرجع إلى الأرض فيتابع إمامه بالسجود ثم يقوم بعد ذلك لإتمام ما فاته من صلاته، وإما أن يتم صلاته ثم يسجد بعد سلامه وانتهاء صلاته. وجهان للعلماء رحمهم الله، ومنهم من فصل في الوجه الأخير بين كون المأموم أدرك السهو أو لم يدركه، فقال: إن أدركه سجد بعد السلام، وإن لم يدرك فإنه لا يسجد. وعلى كل حال، فإن الأصول محتملة، فلو أنه رجع مباشرة وسجد مع الإمام فله وجه وله أصل وصلاته صحيحة، ولو أنه أتم صلاته ثم سجد بعد السلام قضاء لما فاته، لأنه لا يمكن أن يسجد سجود السهو قبل أن يتم صلاته إعمالا للأصل الشرعي، فلا حرج عليه إذا فعل هذا أو هذا. كلاهما قول لأهل العلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، شخص توفي له قريب عزيز عليه، فبماذا يقدم له من الأعمال حتى تنفعه في قبره؟ أثابكم الله. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. لا شك أن من الإيمان بالله حفظ العهد، ومن حفظ العهد أن الإنسان لا ينسى أهل وده وأهل محبته من أصدقائه وإخوانه وخلانه، خاصة إذا أصابهم الردى وانتقلوا إلى الله جل وعلا، فهم أحوج ما يكونون إلى من يذكر ما بينه وبينهم من العهود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. فيترحم على إخوانه، خاصة الذين أحبهم في الله واجتمع معهم على طاعة الله عز وجل، وشاء الله عز وجل أن يسبقوه، فإنه يذكرهم من صالح دعواته. والدعوة من الأخ الصادق في أخوته لأخيه بعد موته لا شك أنها تكون من أصدق الدعوات، وهذا من حفظ العهد الذي يثاب صاحبه بأعظم الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من خصال الإيمان. فتجد المؤمن الصادق لا ينسى ود إخوانه. قال الإمام الشافعي: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فود اللحظة الواحدة، فانظر إلى هذا الإمام من أئمة السلف، الحر يعني الرجل الكامل الأصيل في معدنه وطيبه وزكاة نفسه، الحر من حفظ وداد لحظة. فما بالك إذا كان ودا لله وفي الله، فيترحم عليه ويحسن إليه، وهذا السؤال في موضعه. فأول ما يذكره به صالح الدعاء، فإذا تيسر له أنه صلى في صلاته دعا لإخوانه، وإذا دعا في مواضع إجابة الدعاء أو التي يرجى فيها إجابة الدعاء بعد بين الأذان والإقامة، أو في سجوده أو في قيام الليل أو في جوف الليل دعا لإخوانه، وخاصة المسيئين منهم المقصرين فهم أشد حاجة وأعظم حاجة. وللأسف أن بعض الناس من جهلهم أنه إذا مات العاصي يستنكث أن يستغفر له أو يترحم عليه، يقول هذا من العصاة. يا سبحان الله، قد ترحم أخا لك عاصيا فتدعو له بعد موته وذهابه من هذه الدنيا وفراقه لها فيعطيك الله من الثواب ما لم يعطيك على غيره، لأنها تنتقل من رحمة المسلمين، فهو عاص بينه وبين الله، لكن بينك وبينه أخوة الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيترحم على أخيه. أول ما ينبغي ذكر أخاه بالدعوات بالترحم عليه، ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد موته، فكان من حفظه لعهدي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن خرج في جوف الليل إلى بقيع الغرقد فوقف عليه وقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وجاء في بعض الروايات أنه أتاه آت من ربه أن يذهب لأهل البقيع فيستغفر لهم صلوات الله وسلامه عليه. حفظ العهد صلوات الله وسلامه عليه في إخوانه بعد موته بالترحم عليهم، ودعوة المسلمين أن يترحموا على إخوانهم الأموات. قد تقول يوما من الأيام وأنت في مجلسك أو مسجدك أو مكتبك أو في سيارتك: اللهم اغفر لي ولأموات المسلمين، فتغشاهم الرحمات في قبورهم، وتخرج منك دعوة صادقة لإخوانك من أموات المسلمين، وأنت تريد بها وجه الله وتبتغي بها رحمة إخوانك لله وفي الله، فتفتح لها أبواب السماوات. فالله أعلم، لا أقول ملايين الأموات، بل بلايين بلايين بلايين الأموات من المسلمين، ويكتب لك الأجر على كل من ترحمت عليهم. فانظر إلى عددهم وكمهم الهائل، إذا نويتهم كتب لك أجرهم. الدعاء لأخيك بعد موته. وفي الحديث الصحيح في المرة الثانية التي دخل فيها بقيع الغرقد أيضا أنه زار بقيع الغرقد مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وعلمهم كيف يحفظون ود إخوانهم الأموات بعد ذهابهم ورحيلهم، فوقف على بقيع الغرقد وقال الدعاء المأثور الذي سبق، ثم قال: وددت أني رأيت إخواني. وانظروا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن ومصدق ومسلم جاء من بعده، كيف يقول: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون من بعد. يقول وددت، ما قال أحببت. الود هو خالص الحب، ولا يكون الود إلا من صميم القلب. فقال: وددت أني رأيت إخواني، ووالله لوددنا أننا رأيناه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، جزاه الله عنا وعن أمتي خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. انظروا كيف رحمته وشفقته بالأمة صلوات الله وسلامه عليه. فقال هذا الدعاء المأثور لكي يعلم الأمة حفظ العهد من بعد الوفاة. ثانيا، من حق إخوانك إذا قبضت أرواحهم أن تكثر من الأعمال الصالحة التي ثبتت بها الأدلة بانتفاعهم بها، فأصدق الناس أخوة ومحبة وصدقا لإخوانه لله وفي الله الذي لم ينس إخوانه من بعد موتهم. وهناك تكون الأخوة التي لا مجاملة فيها، ولا يعلم مقدار إحسانك على أخيك من بعد موته إلا الله وحده علام الغيوب. ومن هنا عز على كل أخ صادق في أخوته أن ينسى ما بينه وبين إخوانه بعد موتهم. وكم من أناس بقوا في الدنيا وطالت أعمارهم. ثانيا، من حق إخوانك إذا قبضت أرواحهم أن تكثر من الأعمال الصالحة التي ثبتت بها الأدلة بانتفاعهم بها، فأصدق الناس أخوة ومحبة وصدقا لإخوانه لله وفي الله الذي لم ينس إخوانه من بعد موتهم. وهناك تكون الأخوة التي لا مجاملة فيها. ولا يعلم مقدار إحسانك على أخيك من بعد موته إلا الله وحده علام الغيوب. ومن هنا عز على كل أخ صادق في أخوته أن ينسى ما بينه وبين إخوانه بعد موته. وكم من أناس بقوا في الدنيا وطالت أعمارهم فبكوا على فراق الأحبة، وما ذكروا الأحبة الصادقين في حبهم وودهم إلا تقطعت قلوبهم ألما واحتسبوا عند الله الثواب وعظم الأجر في المآب. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. وتجد الأخ المؤمن الصادق إذا تولى عنه أخوه تملك شغاف قلبه، ولكن لا يملك إلا أن يسترجع وأن يسأل الله عز وجل من قلبه حسن العاقبة ويترحم عليه ويدعو له بخير. أولا الدعاء والترحم، ثانيا أن لا يدخر وسعا في أي أمل ينتفع به الميت إلا قدمه، من ذلك أن يتصدق عنه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له سعد كما في صحيح البخاري: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فجعل لها حائط الخراف. وهذا كله وفي هذا دليل على مشروعية الصدقة عن الميت، فله أن يتصدق بما بستانه أو يشتري طعاما ويتصدق به على جائع أو على مسكين وينويه على إخوانه من أموات المسلمين، أو ينويه على أخ له توفي وله أن يذبح الشاة فينميها صدقة عن أخيه أو عن قريبه الميت، كما ثبتت السنة في قوله أفأتصدق. فقوله أفأتصدق عام شامل لكل صدقة، فله أن يذبح كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر: عمن لم يضح من أمة محمد. وقرر الأئمة والمحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن في هذا دليلا، وهذا مذهب الجمهور، على مشروعية التضحية عن الميت والصدقة عنه. كذلك أيضا من أفضل ما يقدم الإنسان للميت بعد موته أن ينفذ وصيته، وتنفيذ الوصية أن يكون قريبا من أهله وأولاده، فقد يحتاج أيتامه إلى رعاية وصيانة. ولذلك تجد الأخ الصادق في أخوته يحن ويعطف على ورثة أخيه في الله وخليله وصديقه، يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فتجده يزورهم ويتفقدهم ويتلمس حوائجهم ويتلمس الشيء الذي يستطيع أن يقدمه لهم فيقدمه بنفس الراضية دون منة ودون استنكاف أو استكبار. بل بعض بلغ ببعض الأخيار أنه كان يزور بعض يزور أبناء بعض إخوانه، فكان يرى حاجتهم في شيء لا يعطيهم إياه، وإنما ينتظر إذا جن الليل بعث به مع مواليه حتى لا يشعرهم أن له عليهم يدا أو فضلا. وهذا كله من الإخلاص والصدق في تلمس مرضات الله عز وجل. ولا يزال الأوفياء الكرماء يذكرون عهود الود والصفا والأخوة، فيترحمون على إخوانهم ويذكرونهم بالجميل. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد نزعت روحه، وصاحت امرأة وصاح الصائح في البيت، فقال: لا تدعوا على أنفسكم، إن الملائكة يؤمنون على دعائكم. ثم قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ولم يكن هناك محب صادق في محبته وأخوته وخلته مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أوفى منه ولا أبر، بل كان يتفقد أبناء أصحابه الذين قتلوا معه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه. فخرج عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لمليكة وهي جدة أنس لما كان من قرابتها معه، وكان عليه الصلاة والسلام يرحم الشهيدة وهي أم قيلة الأنصاري، وكان يقول في المرأة: إنما أزورها وقد قتل أخوها وأبوها وزوجها معي، صلوات الله وسلامه عليه. فكان يحفظ ود الأموات ولا ينسى ما بينهم وبينهم من العهد، ولا يزال الكرماء الأوفياء الذين طابت معادنهم على هذا النهج الذي سار عليه الصالحون وسار عليه المتقون، ولا يزال يسير عليه من أراد الله به خير الدين والدنيا والآخرة. وإنك ما ذكرت أخا لك بعد موته، وأنت تحتسب الأجر عند الله إلا سخر الله لك من يذكرك كما ذكرت، ولا ترحمت على مسلم إلا سخر الله لك من يترحم عليك، فاذكر إخوانك بحسن العهد. كذلك أيضا، لأن ذلك من حسن العهد الذي يدل على كمال الإيمان، وكذلك أيضا مما ينبغي للمسلم أن يقدمه لإخوانه بعد موتهم أن يحرص كل الحرص على دفع كل سوء وشر عنهم، ومن ذلك السعي في سداد ديونهم بعد موتهم، وكذلك أيضا الكف عن مساوئهم ونشر محاسنهم ونشر علومهم. فإذا انتفع بإنسان أخله في الله هداه إلى الطريق وعلم أن له علما أو خيرا نشره، وهكذا مع مشائخه وأساتذته وعلمائه يذكرهم بالجميل، والسلف الصالح لهذه الأمة الذين قرأت كتبهم وانتفعت منها، لا تضع الكتاب من يديك إلا وأنت تقول: اللهم ارحمه وجهه عني وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. هكذا يعيش الإنسان وفيا كريما وبالوفاء وبطيب النفس وكرم المعدن ترفع الدرجة وتعظم المنزلة. نسأل الله في عزته وجله وعظمته وكماله أن يعيننا على الوفاء لإخواننا، وأن يجعلنا ممن برهم بعد موتهم على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه، وهو أرحم الراحمين، الله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشرع سجود السهو لزيادة فعل أو قول من غير جنس الصلاة؟ أسابكم الله. السنة في سجود السهو في الزيادة أن تكون في المشروع لا في الممنوع، فإذا سبح في غير موضع التسبيح أو أخطأ فقال بدل سمع الله لمن حمده قال الله أكبر ثم تدارك فقال سمع الله لمن حمده فقد زاد التكبير، وهكذا لو كبر مرتين في تكبيرة الانتقال، وهكذا لو قرأ الفاتحة مرتين، كلها أقوال مشروعة في أصلها زيدت في غير موضعها أو في موضعها. زيدت في موضعها كان يكرر الفاتحة مرتين أو يكرر التكبير مرتين أو يقول سمع الله لمن حمده مرتين، هذه زيادة قولية في موضعها مكررة، أو زيدت في غير موضعها من المشروع، كأن يقول بدل أن يقول سمع الله لمن حمده يقول سبحان الله ويأتي رافعا رأسه، أو يقول الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده، فهذا من اجتمع فيه النقص والزيادة، ويقدم النقص على الزيادة إذا اجتمع. فالأصل أن التكرار، وكما يقع التكرار في الأقوال المشروعة كذلك التكرار بالأفعال المشروعة، فمثلا أن يركع مرتين أو يسجد 3 مرات فهذا يشرع له سجود السهو. أما إذا كان القول الذي زاده والفعل الذي زاده من غير المشروع، كأن يكون تكلم ناسيا أو جاهلا أو مثلا فعل فعلا زائدا ليس من جنس الصلاة، مثل أن يرفع كتابا أو يرمي قلما ينسى أنه في الصلاة، فهذا فيه تفصيل. وقد تقدم معنا أن الأفعال اليسيرة خاصة إذا وجدت الحاجة إليها التي هي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وفتح الباب صلوات الله وسلامه عليه ورق المنبر ونزل، فإن هذه الأفعال إذا كانت يسيرة أو لمصلحة الصلاة وهي زائدة عن الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة ولا توجب سجود السهو. وأما إذا كان الفعل لغير مصلحة الصلاة وهو فعل يخرج المصلي عن كونه مصليا أو كان كثيرا أو فاحشا أو عبثا فإنه يوجب بطلان الصلاة مباشرة، وعليه أن يقوم ويعيد صلاته لأنها قد بطلت بهذا الفعل الخارج عن الصلاة. إذن فيه تفصيل، إذا كانت الزيادة في القول والفعل من المشروع شرع لها سجود السهو ويكون بعديا على الصحيح كما فصلنا فيه باب أحكام سجود السهو. وأما إذا كانت الزيادة في غير المشروع فإن كان ذلك لمصلحة الصلاة على الوجه الذي لا يخرج المصلي عن كونه مصليا ولم يكن زائدا متفاحشا بالضوابط التي ذكرناها في موضعها فصلاته صحيحة، وإلا أوجب الحكم بالبطلان، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم وضع الأذان أو مقطع من قراءة أو مقطع من دعاء كنغمة في الجوال أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا الأمر كثر تعاطيه بين الناس، وقد أدركنا من أهل العلم من يشدد فيه ويمنع، لأن القرآن لم ينزل إلا للتدبر والعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فجعل الله القرآن للتدبر وللعمل، ولذلك لم يجعل للمقاطع. والعجيب أن هذه المقاطع في الأصل تأتي بالنغمات كما ذكر السائل، فلما كان الأصل فيها للنغمات أتي بالقرآن بدلا عنها، معناه أن وضع هذه الفواصل في الأصل ليس من جنس ما يجانس القرآن، بمعنى أنه ليس للتدبر وليس للتأمل، وإنما وضعت هذه المقاطع للفصل في البرامج وغيرها، فيأتي من يفعل مثلا برامج دينية في شريط أو يسجل في الشريط مقاطع ويجعل فيها ألفاظ الأذان ونغمات الأذان، ألفاظ الأذان ونغمات القراء المختلفة والآيات المقطعة، ولذلك تجد الآية تمر عليك دون أن تنظر إلى تلاوة مبنية على الأصل محكمة تتأمل ما فيها من وعد الله ووعيده وتخويفه وتهديده وبشارته ونذارته، أبدا، إنما تمر كأنها مقطع من مقاطع كما ذكر، كالنغمة حاشا من النغمات. البعض يفعل هذا عن حسن نية، ولكن لا يدري ولا يدرك أمورا أعظم من هذا كله. الأذان جعل أذانا شرعيا، ما جعل لكي يصدر بالمحاضرات والإصدارات فيجعل مقطع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتطعا من الأذان من أجل أن يحكى داخل هذه المقاطع. ولذلك تجدها إما أن تأتي تامة كالأذان يأتي كاملا أو يأتي مقطع منه، فإن جاء كاملا لم يقصد به المقصود الشرعي. الأذان المقصود الشرعي من الإعلام بدخول الصلاة، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام، وعلى هذا ينبغي أن تترك هذه الشعيرة على الأصل الذي وضعت من أجله. كذلك أيضا الآيات نزلت للتدبر للعمل، فإذا جاء مثلا في أي مثلا برنامج أو شيء ديني في الدعوة نأتي بآية ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة، ما وضعت من أجل أن يتدبر بها، وضعت من أجل أن تمهد لبرنامج أو لكلام فلان أو علان أو لأجل شريط، أن تكون مقدمة شريط، ولذلك المقصود الأسمى أنها هي التي يوعظ بها ويذكر. فالقرآن يتقدم الغير، يتقدم ولا يقدم، وهو الأصل والأساس، وليس غيره الأساس الذي يقدم القرآن تمهيدا له. فهذا أمر ينبغي أن يدرك، حرمة القرآن عظيمة وآيات القرآن عظيمة، ولذلك أدركنا من العلماء الأولين رحمهم الله من مشائخنا كانوا يغضبون جدا بوضع مقاطع القرآن، إما أن يوضع القرآن للتدبر والعمل ويؤخذ كاملا ويدرك الإنسان ما فيه من كلام الله عز وجل فيعيه ويتدبر العمل به، وإما أن يترك فلا يوضع بدل النغمات ولا يوضع بدل المقاطع. البعض اجتهد في هذا، والذي اجتهد يلقى الله باجتهاده، أما الأصل الذي نبينه للناس أن كتاب الله نزل للعمل وللتدبر، لم ينزل مقاطعا للبرامج، ولم ينزل مقاطعا للأشرطة ولا للأقوال ولا لجمع المحاضرات المختلفة والفصل بينها بآيات من القرآن، أبدا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قول فصل يراد به فصل الحق عن الباطل. نعم، تضع القرآن قراءة مؤثرة وتدع القارئ يقرأ القرآن في الموضع الذي يقرأ من سورة أو مقطع من القرآن، نعم، لكن أن يكون هذا ديباجا للبرامج، وتجد الشخص بمجرد أن تأتي الآية في بعض الأحيان من الخلل الموجود فيها حتى نفسيا أنه إذا تشوف لسماع شريط فجيء بهذه التلاوات كأنه لا يلتفت لهذه التلاوات، يريد ما وراءها، فأصبحت تبعا ولم تصبح أصلا. ولذلك تجد أن الأصل في كتاب الله أن يعمل به، وفي كتاب الله أن يتدبر وأن يتأمل الإنسان ما فيه من آيات الوعد والوعيد والتخويف والتهديد طلبا لمرضاة الله عز وجل. ما الذي جعل بعض السلف رحمه الله يشددون في تعليق الآيات على الجدران؟ لأنهم رأوا أن هذا خارج عن الأصل. فالأصل أن القرآن يراد به العمل، يراد به التدبر والتأمل، وهو الأصل والأساس، وليس ديباجا لغيره يقدم من أجل أن يمهد لذلك القيد. ولذلك كل شيء إذا جئت تقدم له أو إنسان يريد أن يقدم، فغالبا يقدم المفضول للأفضل. والقرآن حاشا، القرآن هو الأساس، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المعول، وأن يكون به العمل. من قال به صدق، ومن عمل به حكم به عدل، ومن عمل به أجر. هذا هو كتاب الله عز وجل، قول فصل يراد به فصل الحق من الباطل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نزلت بالصدق ونزلت بالعدل. وعلى هذا إذا خرجت عن هذا الأساس الناس توضع، قالوا والله نجعلها تخشع الناس، تؤثرهم، تخشع الناس. اجعل القارئ يقرأ سورة كاملة، اجعل القارئ يقرأ مقطعا كاملا، تلاوة صحيحة معتبرة، أخف من أن يؤتى بآية ثم يأتي والعجيب يأتي مثلا في الأذان يأتون بصوت مؤذن من مكة، ثم بصوت مؤذن من المدينة، ثم يأتي. ما هذا؟ هذه أمور دينية شرعية. ينبغي الإنسان أن ينظر إلى هذه الشعائر الشرعية، أنها شعائر معظمة، ولذلك توضع في أماكنها ويقصد بها ما قصد الشرع. وهذا الذي نحن نعتقده. أما كون بعض العلماء يجتهدون هذا قولهم، وأنا قد أعذر من اجتهد في هذا، لكن لابد أن أبين ما أدركت عليه أهل العلم رحمه الله من شائخنا، أن القرآن لا يجعل لهذه المقاطع. ولذلك أوصي الإخوان الذي يستطيع مثلا يريد أن يخرج كما في التسجيلات أو غيرهم، أن يحاولوا قدر الاستطاع البعد عن هذه الطريقة. يريدون أن يفصلوا بفاصل زمني، يفصلوا بفاصل أخرى. أما كتاب الله وشعائر الإسلام كالأذان ونحوها وغيرها، فهذه تترك لمقصودها الأعظم، وتترك كما وردت، ويعمل بها الإنسان كما جاءت، ولا تقطع وتفصل بها كلمات المحاضرات أو اللقاءات. هذا ما ظهر. وعلى كل حال، في مثل هذه المسائل ينبه على شيء، وهو أننا إذا نبهنا على الأفضل والأكمل، لا يعني أن يأتي الإنسان ويجرم الآخرين، لأن هناك أناس يرون هذا برأي علماء أجلاء، فهذا اجتهادهم. لكن نحن نغار على كتاب الله ونقول رأينا إعذارا إلى الله عز وجل، بيانا للحق. لكن ليس معنى هذا أن نقول أن من وضع هذه الأشياء أن يقصد إهانة القرآن، حاشا. لكن نقول لهم انتبهوا، فإن هذا العمل ينتهي إلى ما لا تحمد عقباه من إلف القرآن، وكأن القرآن أصبح بالمقاطع، يعني حاشا استغفر الله، مثل ما ذكر السائل كالنغمة، يعني نزل منزلة النغمات التي تذكر للفصل بالكلام. فهو المقدم ولا يقدم عليه غيره، وهو الأساس الذي ينبني عليه غيره وليس منبنيا على غيره. فكتاب الله عز وجل نزل للعمل وللتدبر، وعلينا الاتباع وترك هذه الأمور التي أحدثت بالآراء، خاصة وأنها تعارض تعظيم الشعائر في كثير من صورها، والله تعالى أعلمنا. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من كانت عليه فدية محذور في الحج، هل له تأخيرها إلى ما بعد شهر الحج؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للفدية فالمنبغي المبادرة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة كما في الصحيحين، حينما كان في الحديبية وحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه، قال رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. ثم قال له: أطعم فرقا بين ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة. والأصل أن الأمر على الفور حتى يلبى التراخي. ومن هنا الأصل أنه يبادر بالكفارة والفدية إعمالا للأمر على ظاهره، والتأخير والتراخي مظنة النسيان ومظنة الترك. لكن إذا كان لا يتيسر له في حاله ويريد وجود الفقراء ويريد أن يؤخر لوجود الفقراء، فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: أصوم صياما تطوعي، ولكن والدتي تحرجني بطلبها مني الإفطار، فماذا علي؟ أثابكم الله. تبر الوالدة، صيام النافلة تقطعه رضا للوالد والوالدة، ويكتب الله لك الأجرين، أجر البر وهو أعظم من الصيام، وأجر الصيام لأنه منعك منه العذر الشرعي. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن جريجا العابد نادته أمه وهو في الصلاة فقال ربي أمي وصلاتي، فنادته يا جريج فقال ربي أمي وصلاتي، ثم نادته الثالثة فقالت يا جريج فقال ربي أمي وصلاتي. الحديث، هذا الحديث قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، القصة المشهورة. فالشاهد من هذا، ترجم له بعض أهل العلم كما ترجم له الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو في النافلة قطعها وأجابه. فإذا نادى الوالد أو الوالدة وأنت في صلاة النافلة تقطع وتجيب الوالد والوالدة، لأن البر واجب وصلاة النافلة ليست واجبة، وأجرك في البر أعظم من أجرك في الصلاة لأنها نافلة. وهكذا في بقية النوافل كما قرره العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالصلاة على غيرها وعليه. قال بعض العلماء إذا منعه والداه من الصوم وكان لهم غرض مثل أن يشفق على الولد، يرون صحة الولد، يخشون أنها تؤذى بالصوم، فإنه يبر. وهكذا إذا منعه والداء أحدهما وهو صغير من الخروج إلى المسجد خوفا من الأذية أو خوفا من ضرر، خاصة في وقت الفجر ونحو ذلك، يبر والديه ويطيعهما، وأجره في البر أعظم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم خروج المرأة لحضور حفلات الزواج علما بأن ذلك يكون بعد العشاء ويستمر بقاؤهن إلى وقت متأخر من الليل؟ هل آثموا في منع زوجتي من حضور هذه الحفلات؟ أثابكم الله. الأصل إجابة الدعوة، الإنسان إذا دعي إلى الوليمة يجيب، والعرف آكد كما نبه على ذلك الأئمة رحمهم الله. لا شك أن الإنسان يستطيع أن يؤدي ما أوجب الله عليه، وقد أخذ الحيطة وحزم في الأمر. مسألة يمنع أهله من المناسبات كلها فيه ظلم، وقد يكون لها قرابة، وقد يكون لها يعني حرج عليها. ومن هنا القسط والعدل، أنه إذا حصلت دعوة للزواج يوصلها ويأمرها بما أمر الله عز وجل، ويوصيها بتقوى الله عز وجل في حضور الزواج. فإذا امتثلت لأمر الله عز وجل وجلست، حتى ولو كان مثلا يحصل الزواج إلى الساعة 12 إلى الساعة الواحدة، ويستطيع الإنسان أن يصبر ويتحمل، يعني سل نفسك بعض الأحيان 3 أو 4 ليالي أو 4 مناسبات في السنة، فالبعض يضخم هذه الأمور. نعم إذا كان الإنسان يخاف من صلاة الفجر يستطيع أن يأمر جاره أن يوقظه، أو يأمر مثلا قريبه، أو يضع المنبه بجواره، يستطيع أن يتعاطى الأسباب. لكن أن يأتي في مسائل فيها إحراج من قرابة المرأة، بلغتنا بعض الفتاوى والأسئلة أن الزوج يمنعها حتى من زواج أختها، وهذا لا ينبغي، يعني عواقبه وخيمة، وفيه ظلم وفيه أذية للمرأة وإضرار بها. ولذلك هو يصلح في جانب يراه إصلاحا، ولكن يفسد في جوانب كثيرة، ويعين الشيطان عليها، ويفتح على نفسه باب شر وبلاء. وعلى هذا ينبغي للمسلم الحكيم العاقل أن يتقي الله عز وجل، وأن يحرص قدر الحرص على أن يفهم زوجته ويعلمها أن الهدف مرضاة الله عز وجل، أنها ذهبت لهذا الزواج من أجل أن يكتب الله لها أجر الصلة والبر وجبر الخاطر وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تريد الخير. فإذا حضرت واستطاعت أنها تستأذن، إذا كان العشاء يتأخر تستأذن من أهل الزواج، إذا ما في حرج عليها تقول لهم الله أريد أن أذهب، مثلا زوجي عنده عمل أو كذا، وتتلطف في الخروج، تأتي مبكرة حتى تستطيع أن تكسب ود أهل الزواج. وهكذا الرجل يأتي مبكرا حتى إذا وصل الأمر إلى حد لا يطيقه جاء بلطف إلى أهل الزواج واستأذن منهم وخرج، خاصة إذا خاف حق من حقوق الله أن يضيع عليه. أما المنع كلية وفتح الباب أيضا كلية، فالمرأة ترسل إلى محلات حفلات الزواج دون رقيبة أو حسيب، تأتي مع من تأتي، هذا كله لا شك أنه معارض للأصل الشرعي ومخالف للنصوص الشرعية التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرجل راعي على أهل بيته ومسؤول أمام الله عن رعيته. فالمنبغي أن يتفاهم الزوجان، وأن يحاول قدر الاستطاع الزوج أن يسيطر على الأمر بما يرضي الله عز وجل، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وعلى كل زوج أن يحرص على كسب أن تكسب المرأة أهل ود أهل أهلها وقرابتها ألا تقع فيما حرم الله. الطريقة تختلف من حال إلى آخر. ومن هنا مثلا في بعض المدن قد يغتفر الإنسان السهر إلى 12، لكن في القرى والهجر قد يكون مثلا الجلوس إلى 12 صعب جدا وفيه ضرر عظيم. فإذا ما يستطيع إنسان يضع قاعدة ولا ساعة معينة، وإنما عليه أن يتفهم مع زوجته بالطريقة التي تصل بها رحمها وتحسن بها إلى صديقاتها وتجب بها خواطر من دعاها إلى النكاح والزواج. ونسأل الله بعزة وجلال أن يصلح أحوال المسلمين وأن يشملنا بعفو ومنه وأرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.